للنبي، شد حسيدنا النبي الصدر كله. من الشيطان بسم الله الرحمن عليك عم شيخ محمود. نعم نعم. سنت الاختيار عم شيخ محمود. عليك يا مولانا الله يزيدك يا رب الله يا رب الله يا استاذ حتى في الجنة والنبي ليس عليك الله يزيدك يا رب لهم جنة سلام جنة حيث عليك يا شيخ محمود صلى على النبي يا جمال النبي نعم يا عم نعم معلم الله يا غالي يا ابن الغالي الله يرحم ابوك يا شيخ الله يا بلبل القراء يا عم الشيخ محمود ايوه حبيبي ربنا يزيدك يا رب كله جاء الله يكرمك يا مولانا الله اكبر يا حلاوه يا لما في في جزمة تانية كده يا مش عارف الله أكبر في جبلة تانية كده عم الشيخ جمال النبي شكا دي الشيخ شرحاتها عم الشيخ النبي عم الشيخ محمود الله يفتح عليك يا مولانا صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قل لو كان البحر مدادا للكلمات ربي لمجد البحر قبل أن تتكلم ربي يا سلام عليك الله أكبر لا تجد البحر قبل الشيخ محمود عليك الله إِنَّ اللَّهَ الله يفتح عليك يا مولانا. والله انا خايف ربنا يحفظك يا رب يا رب. الله يا عم شفت حاجه صغير. ايوه يا عم يفتح عليك يا رب يا عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله يا مالك النغم يا عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن

والنبي كمان يا عم الشيخ محمود شبع ناسك يا حاج محمود تعبان شوية ما يهمني تاني مرة واتنين يا عم الشيخ محمود والنبي يا والنبي يا حاج ركب النبي الله الله أكبر كمان الله يا سلام الله أكبر بسم الله والنبي تبسطنا عم الشيخ محمود والنبي يا نعم يا رب ربنا يجعله في ميزان حسنات امين يا رب الله يرحم ابوك يا شيخ اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب الله يا سلطان زمانك يا عم الشيخ محمود ما شاء الله ما شاء الله نعم في ولا لا إيه. نعم يا عم في كمان كمان كمان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فقد الله العظيم الحكيم صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو واحد أحد فرد صمد وليس له شركاء والقرب بالزائرين خالصة سبعه الروح والأبدان أعزاء إخوان الإيمان والإسلام استمعنا إلى آيات الله البينات فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بإحدى الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في القاهرة استغنى ربع الأخرين ده هو الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية إدارة أولياء عبدو سكر بمدينة سكر وبداخل قصر ضيافة وعلى حراش القمرية مصر العربية الأولى إدارة رائد الأمن الصالح بذكر الإسلامية بصنعاء الخدمة الممتازة إدارة إبراهيم الحربي ببن عبيد أيها السادة نترككم في رعاية الله وأمره وشكر الله تعالى جميعا